طيب خلني أسأل أسألكم في الزاد. طيب يا عبود، لو جاك واحد في البيت يبغى يصلح المكيف وخربه، قلت ما تطلع حتى تدفع قيمته، وقال ما أدفع، والقاضي الشيخ عدنان مثلا، وش تظن بيحكم عدنان؟ يحكم ببراءة المصلح للمكيفات العامل، براءة ذمته. ليه؟ لأنه مدير خاص. طيب بسألك، لا خلني أسأل سلمان، هل يفرق لو جبت العامل يصلح مكيف في بيتك أو وديت المكيف للمحل، يفرق سلمان؟ وش يفرق؟ أيوة. أبغى لا لا أبغى في مسألة المكيف. طبعا نتكلم كلها احنا عن عن عن عن قول المؤلف رحمه الله. ايوه ما ادري، انت اللي تعلمنا الحين. لو واحد سالك في الشارع قال والله صار بيننا كذا وكذا، انا وديت مكيفين، انا عندي مكيفين خربانات، واحد وديت المحل وخربه، واحد جبت رجال ثاني للبيت وخربه، في احد هل في في سؤالك قال هل في احد منهم اطالبه بقروش المكيف بألفين ريال، أقول عطني ألفين ولا ما لي شيء لا ذا ولا ذاك، وش تقول؟ لا لا محل محل محل مكيف، شلون خاصين؟ ما فهمت كيش يعني. شوف في لحظة شوي، لا شوف ما نبغى شركات، خلنك نصغر الموضوع عشان أسهل لك. في محلين في حيين، تمام، شرقي وغربي. اللي في المحل الشرقي جبنا العام قلنا تعال صلح المكيف وخربه، وفي مكيف المجلس شلناه وديناه المحل الثاني الغربي، الدكان الغربي ما يعرفون بعض، هذا من فلبين وهذا من الهند. الفلبيني رحنا له في المحل خذ صلح، يلا قالوا كهربائي كويس وخربه، والهندي جبناه وخربه. فلو قال لك جاركم والله جبت كذا وكذا كذا، هل أضمن أحد ولا ما أضمن؟ هل أحد منهم يضمن لي صلح المكيف ولا لا؟ لك شوف. نعم. إيش تقول يا حمزة؟ أيوة يا شيخ، يضمن لأنهم أجير مشترك تلفة العين بفعله. أيوة. أيوة. إيش تقول يا عدنان؟ كيف ما يستحق الأجرة؟ اللي وديناه المحل الفلبيني نقول هدفع قروش ولا نقول الهندي جبناه البيت؟ الفلبيني هو الذي يدفع، لو يعني أما اللي في البيت فيستحق الأجرة لأنه يعني ما يضمن. أنت جاوبني بس واحد، هل يضمنون ولا ما يضمنون؟ اللي في المحل يضمن، واللي في البيت، واللي في البيت وش فيه؟ ليه؟ طيب. أيوة. طيب أول شيء بسألك، بس لحظة شوي، بس بسألك الحين سؤال عشان منه. هل الأجير المشترك يضمن حتى لو تعدى أو فرط؟ نعم يضمن. نعم. إيش تقول يا عبود؟ يضمن. إيش تقول يا صهيب؟ الأجير المشترك يضمن إن فرط أنا لا أبغى الجير الخاص. لا لا شكلكم ما راجعتوا أنتم. ياسر شو تقولها آخر؟ إذا ما جاوبت خلاص الأسبوع الجاي تعيدون نفس الدرس لأنه مهم. هاي ها أبدا ما يضمن. يعني لو جاء يعني لو جاء سواق يدخل سيارتك ومسرع ودخلها البيت وكسر من الباب وكسر قزاز السيارة يضمن ولا ما يضمن؟ إيه هو خطأ بس كذا ولف كذا بسرعة وما يدري ما هو بشغل سيارة وجاي بتعمد. أتكلم عن الخطأ ما يضمن. وفي مثالنا على المكيف ما أدري الهندي ولا الفلبيني بس ولا كلهم يضمن الفلبين. هذا ما يضمن. ليه ما يضمن؟ يعني كان مثل كان وكيل لك دم هو في البيت دم تصلح قلت أنت تصلح تمام. لكن اللي برا ما وكلته ولا دخلته ولا شيء. أيوة بس راجعوا كويس الدرس هذا الأحد نرجع له مرة ثانية بنسألكم أسئلة أصعب إن شاء الله.